صلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فنقرأ في هذه الليلة المباركة بإذن الله تعالى معاني سورة يونس. وهذه السورة من السور المكية التي نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل هجرته إلى المدينة، وفيها تقرير البعث والنشور وكذلك التوحيد، بل هي هذه السورة مدارها على توحيد الله عز وجل وذكر براهينه ودلائله. وسميت هذه السورة باسم نبي من أنبياء الله عز وجل وهو يونس، ويقال يونس ويونس ويونس، وهو من أنبياء بني إسرائيل. ذكر الله عز وجل طرفا من يعني من خبره وخبر قومه في هذه السورة، وذكرت قصته في سورة الصافات وكذلك في سورة القلم وسورة الأنبياء، وذكر اسمه في سورة الأنعام، وهو نبي من أنبياء الله عز وجل. وهذه السورة أول سور المئين، لأن القرآن فيه السبع الطوال ثم المئين، يعني السور التي آياتها أكثر من 100 آية، ثم بعد ذلك المثاني، ثم بعد ذلك المفصل. قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام راء، هكذا تنطق ألف لام راء، هذه هي الحروف المقطعة، ابتدأت بها كثير من السور: ألف لام ميم، ألف لام راء، ألف لام ميم راء، ألف لام ميم صاد. كذلك بعض السور ابتدأت بحرف واحد: نون، كذلك قاف، وبعضها من حرفين مثل طه وحاميم وغير ذلك. وهذه الحروف المقطعة إنما ذكرت للإعجاز والتحدي. هذا القرآن إنما نزل بجنس الكلام الذي تتكلمون به أيها العرب، فأتوا بمثله، فهي حروف مرادة لغيرها. تلك آيات الكتاب الحكيم، أي هذا القرآن إنما هو كتاب، أي مجموع فيه السور والآيات، كذلك حكيم أي محكم وحاكم، وأن الله سبحانه وتعالى جعل فيه الحكمة. تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس. هذا الأمر يخبر الله عز وجل عن تعجب المشركين لما أرسل الله عز وجل إليهم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ينذرهم ويبشرهم. فهذا الأمر ليس محلا للعجب، بل إن الله عز وجل ما أرسله بهذا الدين وبهذا التوحيد إلا لخلاصكم مما أنتم فيه من الجاهلية، يهديكم إلى صراط مستقيم من الوحي الذي أوحاه الله عز وجل إليه. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم، يعني بشرا منهم ومن نفس قبيلتهم، أن أنذر الناس أي خوف الناس، وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. والقدم الصدق أي الثابتة من الأعمال الصالحة التي يتقربون بها إلى الله عز وجل، من التوحيد والصلاة والصيام وكذلك الحج والجهاد في سبيل الله والدعوة وغير ذلك من الأعمال التي عملوها قدموا بها يعني أعمالهم، أن لهم قدم صدق، وهذا دليل على أن هذه الأعمال ما أدوها إلا بإخلاص، وما عملوها إلا أن يريدوا ما عند الله سبحانه وتعالى. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين، اتهموا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكونه ساحرا بل ظاهر السحر، وهذا الكلام من أبطل الباطل، وهذه حجة من لا حجة له. إن ربكم الله، أي معبودكم الله وخالقكم الله، الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ابتدأها الله سبحانه وتعالى، ابتدأها يوم الأحد وفرغ منها يوم الجمعة، واليهود يقولون واستراح يوم السبت، يعني سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني لم يصب الله عز وجل شيء من التعب أو الإعياء، وهذا لكمال قوته وقدرته سبحانه. والله سبحانه وتعالى قادر على أن يخلق السماوات والأرض بقوله كن، ولكن أراد أن يعلم خلقه أوجه الأنات وعدم الاستعجاب. ثم استوى على العرش، والاستواء بمعنى العلو والارتفاع، على عرشه سبحانه وارتفع عليه، والعرش هو سقف المخلوقات وأكبر المخلوقات، خلقه الله عز وجل من ياقوتة حمراء، وهذا العرش لا يعلم كيفيته إلا الله. يدبر أمر الخلائق جميعهم، ذكراهم وأنثاهم، صغيرهم وكبيرهم، يعني من البشر، من الحيوانات، من النباتات، من الجن، من غير ذلك، الله سبحانه وتعالى يدبر أمره، لا يشغله شان عن شان سبحانه. ما من شفيع إلا من بعد إذنه، فهذه الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله ورضا الله سبحانه وتعالى، لأن المشركين قالوا هذه الأصنام التي نعبد إنما هي شفعاؤنا عند الله، فأنكر الله سبحانه وتعالى ذلك، أن ما من شفيع إلا من بعد إذنه. ذلكم الله ربكم فاعبدوه، أخلصوا له بالعبادة، وحدوه بالعبادة، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. أفلا تذكرون، أفلا تتعظون، إليه مرجعكم أيها الناس جميعا في يوم القيامة، مصير الناس كلهم إلى الله. وعد الله حقا، لا يخلف الله عز وجل الميعاد، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده كما خلقه، لا يغيب شيء عن الله عز وجل. ليجزي في يوم القيامة، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط بالعدل، والذين كفروا لهم شراب من حميم يعذبون به، وعذاب أليم بما كانوا يكفرون، أي بسبب كفرهم. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، يعني الشمس جعلها الله عز وجل وهي سلطان النهار تضيء للناس، ولذلك تظهر الأشياء في النهار أكثر من الليل، وإذا وجد القمر في الليل فإنه كذلك يستنير به الناس، ولذا قال والقمر نورا. وقدره منازل، يعني قدر للقمر منازل لا يتجاوزها أبدا، ولذلك نرى في أول الشهر القمر على يعني لا يكاد يبين وهو في حال الهلال، ثم بعد ذلك يكبر شيئا فشيئا إلى أن يصل البدر مكتملا، ويستفيد الناس من نوره، ثم بعد ذلك يتناقص شيئا فشيئا إلى أن يأتي المحاق، يعني لا يرى في الليل، ثم بعد ذلك يعني يظهر من جديد، وهو علامة دخول شهر ونهاية شهر. لقال وقدره منازل، وهذه المنازل علم قائم بنفسه، علماء الفلك أدرى الناس بهذا، حتى إن بعض أهل البادية من يعرف منازل القمر بأسمائها، يقول المنزل الفلاني من السعد الطالع، مثل البطين، مثل الهنعة ونحو ذلك من الأسماء، يعرفونها بدقة ومتى تخرج ومتى تغيب، وهذا علم يعرفه الناس. لتعلموا عدد السنين والحساب، عدد السنين والحساب بمعنى عدد السنين دخول السنين وانقضاء السنين، والحساب يعني تعرف الأيام والشهور والساعات بهذا النحو الذي يعيشه الناس اليوم. ما خلق الله ذلك إلا بالحق، إلا لأجل الحق، يعني ما خلق الله عز وجل ذلك باطلا، ما خلق ذلك الله عز وجل عبثا. يفصل الآيات يبينها لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار بمعنى تخالفها فيما بينها، إذا جاء الليل ذهب النهار وإذا جاء النهار ذهب الليل، هذه آية. وما خلق الله في السماوات والأرض، في السماوات والأرض كل ما في السماوات والأرض إنما هو آيات، هذه البحار، هذه الأنهار، هذه الجبال، هذه الوديان، هذه السهول، هذه الأشجار، هذه الأعشاب وغير ذلك إنما هي آيات. كذلك في السماوات من أجرام سماوية، كواكب، نجوم وغير ذلك، إنما هي لآيات لقوم يتقون، لأن أهل التقوى هم الذين ينتفعون بهذه الآيات فيزدادوا إيمانا ويقينا. إن الذين لا يرجون لقاءنا، أي لا يخافون لقاء الله عز وجل، والرجاء هنا بمعنى الخوف، ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، يعني رضوا بها بمعنى تعبوا من أجلها وزينوها وعمروها من غير علم نافع ولا عمل صالح، وهذا حال الكفار. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما صور الدنيا قال عن الكافر، قال إنما هي جنة الكافر وسجن المؤمن. ليش؟ لأن الكافر يطلق شهواته في هذه الحياة الدنيا، لا يردعه إيمان ولا تقوى ولا يقين بوعد الله ولا وعيده. أما المؤمن فإنه يمنع شهواته من الوصول إليها فيعصي الله عز وجل، لا يكون منه ذلك بإذن الله. والذين هم عن آياتنا غافلون، يعني غير منتبهين لما يكون عليهم يوم القيامة، كذلك لا يعتبرون بآيات الله الشرعية ولا بآيات الله الكونية، أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون، هذا جزاؤهم. ثم قال بعد أن ذكر حال الأشقياء ذكر حال السعداء، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح، والعمل الصالح لا يكون صالحا إلا مع الإيمان، إلا مع الإخلاص، وإلا مع متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما جزاؤهم؟ قال يهديهم ربهم بإيمانهم، أي بسبب إيمانهم يهديهم الله عز وجل منازل العالية والكرامة عنده، أو أن الله عز وجل يهديهم ربهم بإيمانهم بذلك النور الذي يستضيئون به ويستنيرون به يوم القيامة فيهدون إلى الجنة. تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، وهذا من كمال النعيم والكرامة عند الله. دعواهم فيها، يعني كلامهم وطلبتهم أن يقولوا سبحانك اللهم، فالمؤمن في الجنة إذا قال بس سبحانك اللهم جاءه الشيء الذي يريده والشيء الذي تمناه. دعواهم فيها سبحانك اللهم، وهذه الكلمة فيها تنزيه، تنزيه الله عز وجل عن كل نقص، ولذلك أهل الجنة في الجنة يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس. وتحيتهم فيها سلام، بمعنى أن الملائكة يسلمون والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم، بل الرب سبحانه وتعالى يسلم عليه، قال سلام قولا من رب الرحيم، وهذا إثبات أنه لا يصيبهم شيء من الآفات ولا من النقائص ولا من المنغصات. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، وأهل الجنة يحمدون الله عز وجل على ما بوأهم الله عز وجل في هذه الجنة من منازل عالية ومن كرامة. وإذا قال وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد. ما زال الكلام موصولا في معاني سورة يونس، ووقفنا عند قول الله عز وجل ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. وهذه الآية تبين حقيقة الإنسان، وأن الإنسان دائما يعني في غالب أمره متضجرا لا يعني لا يرضى بشيء. ولذلك يقول الله عز وجل ولذلك الإنسان من تضجره وسعادته وملله أنه يدعو على نفسه نسأل الله العافية والسلامة كما يدعو على نفسه بالشر كما يدعو لنفسه بالخير. فهنا يقول الله عز وجل ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم يعني لأهلكهم. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم أن توافقوا ساعة يستجيب الله عز وجل فيها الدعاء، بمعنى أنكم تهلكوا. ولذلك الإنسان لا يدعو على نفسه إنما يدعو لنفسه، وإذا أصيب بمصيبة وهو يعني من الأشياء التي تجعله متسخطا متضجرا هي هذه المصائب التي تقع عليه، وكذلك أسباب الغضب ونحو ذلك. فعلى المرء أن يحلم وأن يكرم غيظه وكذلك يصبر كما أمر الله عز وجل بالصبر عند وقوع المصائب. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يدل على أن المؤمن بين شكر على نعمة وكذلك صبر عند مصيبة. عجب لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. ولو يعجل الله للناس شر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. فنذر الذين لا يرجون لقاءنا يعني نترك هؤلاء الذين لا يخافون لقاء الله عز وجل في طغيانهم يعمهون، وهذا على سبيل التهديد والوعيد، بمعنى افعل ما شئت فسوف تلقى الله عز وجل فيجازيك على هذا العمل السيء. والطغيان هو مجاوزة الحد يعمهون من العمل وهو عمل القلب نسأل الله العافية والسلامة، وهو عدم البصيرة في دينه. وإذا مس الإنسان ضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مثله. الإنسان ينسى المصائب، فإذا أزيلت عنه كشفت عنه ينساها. ولذلك لا بد المرء في جميع أحواله أن يكون لله وبالله وعلى الله سبحانه وتعالى مرتبطا ارتباطا وثيقا بالله سبحانه وتعالى متقيدا بأحكام وفرائض الله عز وجل التي فرض على عباده. وإذا مس الإنسان الضر أي ضر مصيبة مرض أو غير ذلك دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما يعني جنبه وهو مضطجع أو هو قاعد أو هو قاعد يعني المقصود أنه يعني يدعو الله عز وجل في جميع حالاته. فلما كشفنا عنه ضره مر كان لم يدعنا الى ضر بس يعني رجع الى سابق عهده من الشرك والمعاصي ولزوم الشر ونحو ذلك. كما قال الشاعر: صلى لامر كان يطلبه حتى اذا صار امره ما صلى ولا صام. بمعنى ان الانسان اذا عبد الله يعبده حق عباده، يتقي الله يتقيه حق تقاته. كذلك زين الله عز وجل زين للمسرفين، او الشيطان يزين للمسرفين اعمالهم. كذلك زين للمسرفين المتجاوزين الحد ما كانوا يعملون، يعني زينت لهم اعمالهم، وهذا هو سبب بعدهم عن الخير وركونهم الى هذه الدنيا. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم، أي الأمم قبلكم أهلكها الله عز وجل لما ظلموا، يعني بسبب ظلمهم وشركهم. وجاءتهم رسلهم بالبينات، يعني قبل ذلك جاءتهم الرسل بالبينات بالدلائل الواضحة والمعجزات الباهرة، وما كانوا ليؤمنون، ما كان هذا سببا في إيمانهم. كذلك نفس القوم المجرمين، يعني كل من أجرم هؤلاء الذين أهلكوا، كذلك من سيأتي بعده ممن أجرم سيجزيه الله عز وجل الجزاء العادل. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. وهذه الآية موافقة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الدنيا حلوة خضراء، إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا أن تغركم أو أن تعيدكم عن الله، واتقوا النساء فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ثم جعلناكم خلائف يخلف بعضكم بعضا، كلما هلك قرن أتى الذي بعده لننظر كيف تعملون. وإذا تتلى عليهم، يخبر الله عز وجل عن هؤلاء المشركين أنهم إذا تتلى تقرأ عليهم آياتنا في القرآن، الآيات البينات الواضحة، قال: الذين لا يرجون لقاءنا، الذين لا يخافون لقاءنا، لقاء الله عز وجل يوم القيامة، ائت بقرآن غير هذا، أو ائت بغير القرآن غير هذا الذي تتلوه، أو بدله أو غير ما فيه، ارفع آية الرحمة واجعل بدلها آية عذاب، أو آية عذاب واجعل آية رحمة، كل ذلك استهزاء واستخفافا بهذا القرآن والتكذيب له والتكذيب به. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، الأمر ليس إلي، إن أتبع لي ما يوحى إلي، الله عز وجل هو الذي يأمرني وهو الذي ينهاني، فأنا متمسك بوحي الله عز وجل. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هذا الكلام يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك كل من هم بمعصية أن يستحضر معاني هذه الآية: قل إني أخاف إن عصيت ربي خالفت أمره، عذاب يوم عظيم، يوم فظيع مهول، نسأل الله العافية والسلام. قل لو شاء الله ما تركته عليكم ولا أدراكم ولا أعلمكم به، يعني الله عز وجل له الأمر وله الحكمة وهو الذي يأمر وينهى. قل لو شاء الله ما تركته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبل. كم سنة من ولادة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن بعث، كم سنة؟ لا، من ولادته إلى أن صار رسولا، كم سنة؟ 40 سنة. وهم يعرفون نسبه ويعرفون أخلاقه، وكانوا يسمونه بالأمين، صح ولا لا؟ قال: قل لو شاء الله ما تلوت عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، ولم تكونوا تنعتوني بشيء من ألقاب السوء، ولما أوحي إلي لقبتموني بالمجنون وبالساحر وبالكاهن وبالشاعر ونحو ذلك من ألقاب السوء، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقلون، أفلا يعني تتعبون ويحصل عندكم تعقل معرفة هذه المعاني. ولذلك انقلبوا عليه لما صار مصلحا، فالمرء إذا كان صالحا في نفسه الناس لا تأتلم عليه، بل يمدحون ويكون عليه، ولكن إذا صار صالحا مصلحا قد يؤذى في سبيل الله وفي الله. ثم قال: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بها، يعني لا أظلم ولا أعتب ولا أرضى ولا أعظم ممن هذا حاله الذي يختلق الكذب على الله عز وجل، أو الذي كذب بآيات الله المنزلة، إنه لا يفلح المجرمون. ولذلك ما من أحد ادعى أنه يوحى إليه إلا جعل الله عز وجل عليه أعلام كذبة وأهانه غاية الإهانة. هذا مسيلمة الكذاب، صح؟ تعرف مسيلمة؟ مسيلمة الكذاب سمع قوله من النبي صلى الله عليه وسلم أن الماء فاضل بين يديه، كذلك أنه يعني نفث في البلد ففارت بالماء بعد أن كانت غائرة، فقالوا له إن محمدا كان ذهبوا إلى مسيلمة وقال له إن محمدا فعل كذا وكذا، فأظهر لنا آية بما أنك تدعي أنك نبي، فما كان منه إلا أن قالوا إن بئر فلان غائرة فاذهب إليها فانفض فيها كما صنع محمد. فذهب إليها فوسط فيها فاشتد غورها وعظمت ملوحتها، صارت غائرة أكثر من ما كانت. فهذا الشيء يسميه أهل العلم بالإهانة، وهي ضد الكرامة. الكرامة أمر خالق العدل غير الله عليهم ولي لهم يعني. أما الإهانة فيظهرها الله عز وجل على الكذب والمدعي النبوة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. لا نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنتابع معاني سورة يونس، ووقفنا عند قول الله عز وجل: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، هؤلاء هم المشركون الذي بعث فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعبدون هذه الأصنام وهذه الأوثان التي لا تنفعهم ولا تضرهم. ووصف الله عز وجل هذه الآلهة بالنقص إنما يدل على كماله سبحانه وتعالى، وكذلك يدل على إبطال الشرك، إثبات التوحيد وإبطال الشرك. ويقولون أي المشركون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني يرجون وساطتهم عند الله سبحانه وتعالى، وهذا من أبطل الباطل، وما يدل على يعني بطلان شركهم بالله سبحانه وتعالى. قل أتنبئون الله، أي قل لهم يا نبينا أتخبرون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، يعني أتخبرون الله بما لا يكون في السماوات ولا في الأرض، وهذا من باب تعجيزهم وأنهم غير قادرين على ذلك سبحانه وتعالى عما يشركون، نزه نفسه العلي عن شرك هؤلاء. وما كان الناس إلا أمة واحدة، كانوا من أول ما أهبط آدم عليه السلام إلى أن ظهر الشرك في قوم نوح، كانوا على ملة واحدة وعلى دين واحد وهو التوحيد، ولكن لما وقع الشرك حصل الخلاف بين الناس، افترق الناس إلى مؤمن بالله وإلى مشرك بالله، فقال فاختلفوا. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون، لجاءهم العذاب واستأصلهم يعني في هذه الحياة الدنيا، وإلا فإن هناك صراع بين الحق والباطل، بين أهل الإيمان وبين أهل الشرك، ثم يقضي الله عز وجل بينهم يوم القيامة. ويقولون أي المشركون: لولا أنزل عليه آية من ربه، هل لا أنزل عليه آية تدل على صدق ما جاء به كما يعني أيد الله صالحا نبيه بالناقة وكذلك موسى بالعصا ونحو ذلك. هل يرينا محمد هذه مثل هذه الآيات؟ فقال له الله عز وجل فقل أي قل لهم إنما الغيب لله، يعني الأمر عند الله سبحانه وتعالى وهو العالم بعواقب الأمور، فإذا أظهر آية على يدي فهذه منه سبحانه وتعالى وله الحكمة البالغة. فانتظروا إني معكم من المنتظرين، ننتظر ما يحل بنا وما يحل بكم، وهذا من باب التحدي وكذلك يعني إفحام الخصم. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم، وإذا أذقنا الناس رحمة أي نوع من أنواع الرحمة من الرخاء الصحة العافية إلى غير ذلك، من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا، إذا لهم استهزاء وتكذيب في آيات الله سبحانه وتعالى ويسارعون في إبطال هذه الآيات. ولكن الله عز وجل قال لنبيه قل الله أسرع مكرا، أسرع استدراجا وإمهالا، فإن الله سبحانه وتعالى يعطي العبد الفاسق أو العاصي أو المشرك ويمهله الأيام ويعطيه ويمده من العمر المديد ثم بعد ذلك يأخذه على غره، نسأل الله العافية والسلامة. إن رسولنا يكتبون ما تمكرون، يعني هذا الكلام وهذا المكر محصي عليكم، يعني لا يغيب عن الله عز وجل، فسيظهره الله عز وجل لكم يوم تلقونه يوم القيامة، وهذا يفيد مراقبة الله سبحانه وتعالى وكذلك الخوف منه سبحانه. وأصل المكر هو الحيلة أو إيقاع الخصم بأشياء من غير لا يشعر بها، فهذا إذا ابتدأه الإنسان ذم، أما إذا فعله في مقابلة مكر مثله فهذا ليس فيه ذنب بل هو صفة مد، ولذلك الله عز وجل لا يبتدئ المكر إنما يقابل مكرا بمكر، ولذلك صارت صفة كمال من هذا الوجه. ثم قال الله عز وجل هو الذي يسيركم في البر والبحر، في البر على هذه الدواب والبحر على هذه الأفلاك السفن، حتى إذا كنتم في الفلك يعني في السفينة، والفلك سميت السفينة بالفلك لأنها مستديرة أو فيها استدارة، وجرينا بهم بريح طيبة يعني ريح لينة ليست بعاصفة، وفرحوا بها لليونتها، جاءتها بعد ذلك ريح عاصف بمعنى هاجت الأمواج وحركت السفينة وجعلتها تضطرب، وجاءهم الموج يعني الموج هو اختلاط الماء وارتفاعه من كل مكان من السفينة، وظنوا أي تيقنوا أنهم أحيط بهم يعني أحاط بهم الهلاك، دعوا الله مخلصين له الدين، وذلك أنهم يعلمون أن هذه الآلهة التي عبدوا من الأصنام والأوثان لا تنفعهم ولا تضرهم يعني لا تنقذهم في هذه الشدة، فلجأوا إلى الله عز وجل دعوا الله دعاء خالصا، ولذلك قال العلماء هذا هو الفرق بين مشركي ذلك الزمان وبين مشركي زماننا، أن مشركي زماننا يشركون بالله عز وجل في جميع الأحوال في الرخاء والشدة بل في الشدة أشد، أما مشرك ذلك الزمان فكانوا يشركون في الرخاء وعند الشدة يخلصون الدعاء لله سبحانه وتعالى، وفرق بين يعني الطائفتين وبين هذين المشركين. مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذا يعني من هذه الريح العاصفة لنكونن من الشاكرين، فلما أنجاهم يعني ذهب البأس عنهم وذهب الضر عنهم، إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، يبغون في الأرض بالمعاصي والفساد ويتجاوزون أمر الله سبحانه وتعالى وينتهكون مناهي الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول عليه الصلاة والسلام: ما من ذنب أجدر من أن يعجل الله عز وجل عقوبته في الدنيا مع ما يدخره الله له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك البغي وهو التطاول على الناس أو التطاول على أمر الله وتجاوز حدود الله عز وجل، هذا هو البغي. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، متاع الحياة الدنيا، إنما هو متاع الحياة، الزموا هذا المتاع إلى أن تفنوا فمرجعكم إلى الله عز وجل، وكل ما نعيشه في هذه الدنيا ونتمتع به إنما هو إلى زوال، إما أن يزول عنك أو تزول عنه أو أنه يبلى. ولذلك سماه متاعا، متاع الحياة الدنيا، والدنيا ما سميت الدنيا إلا لدناءتها أو لدنوها إلى الزوال. ثم إلينا مرجعكم مصيركم ومآبكم إلى الله فننبئكم بما كنتم تعملون، يخبر الله عز وجل بأعمالكم يوم القيامة، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. ثم ذكر الله عز وجل هذه الحياة الدنيا، ضرب لها مثلا على زوالها وانقضاء أيامها، وأنها إلى زوال، وأنها دنيا لا يعمرها الإنسان إلا بما ينفعه في أمر دينه أو أمر دنياه مما أباح الله عز وجل له، وإلا فإن إذا انتفع بهذه الدنيا في محارم الله فإن هذا يكون وبالا عليه يوم القيامة. اسمع إلى هذا المثال الذي ذكره الله عز وجل: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، يعني هذه الدواب، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها يعني زينتها وزينت يعني تحسنت وظن أهلها أنهم قادرون عليها يعني قادرون على جذابها وحصدها ونحو ذلك، والظن هنا بمعنى اليقين، وظن أهلها أي تيقن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا يعني بسبب عاصفة أو صاعقة أو أمطار أو نحو ذلك، فجعلناها حصيدا يعني محصودا مجذودا مقطوعا كأن لم تغن بالأمس، يعني كأن لم تكن بالأمس، كذلك نفصل الآيات يعني نبينها لقوم يتفكرون. فهذه الأمثال لا بد أن يعقلها المؤمن، لأن الله عز وجل قال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فهذه الدنيا إنما هي دنيا حقيرة مآلها إلى زوال، بل هي كما جاء في السنة أنها ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. ثم قال الله عز وجل في آخر آية في هذا المجلس: والله يدعو إلى دار السلام. ودار السلام الجنة، وسميت دار السلام لماذا؟ لأنها سالمة من كل عيب ومن كل آفة ومن كل نقص، أو أنهم يتلقون فيها السلام من الله سبحانه وتعالى ومن الملائكة، سلام قولا من رب الرحيم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. زين، والله يدعو إلى دار السلام، يدعو إلى دار السلام على ماذا أو بماذا؟ الإيمان والعمل الصالح. لا يدخل المرء الجنة إلا بالإيمان والعمل الصالح. ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهذه الدعوة دعوة عامة، وهذه الهداية هداية خاصة. فالدعوة عامة، كل من بلغه دعوة الرسل فإن هؤلاء هم الدالون إلى على جنة الله سبحانه وتعالى. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل على على نفسه ولا يظلم الله عز وجل أحدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فما زال الكلام موصولا في معاني سورة يونس، هذه السورة التي يبين الله عز وجل فيها دلائل التوحيد أو الدلائل على التوحيد وكذلك إبطال الشرك. ووقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وهذه الآية من أرجى الآيات التي يبشر بها أهل الإيمان وأهل الإحسان وأهل إتقان العبادة. فالإحسان بمعنى الإتقان، فالذي يتقن عبادته لله سبحانه وتعالى فهذا جزاء، والجزاء من جنس العمل. للذين أحسنوا في عباداتهم وفي معاملاتهم، لأن الإحسان له أكثر من معنى أو له جهات. الإحسان مع الله سبحانه وتعالى، وذلك تمام المراقبة، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهو معنى زائدا على قدر الإسلام، على معنى الإسلام ومعنى الإيمان. فالمحسنون في عباداتهم لله عز وجل والمحسنون في علاقتهم مع الله سبحانه وتعالى قد بلغوا مرتبة عظيمة، هي أبلغ مراتب ومقامات الدين. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، هي الأصل أن يقال في غير القرآن الحسنى وزيادة للذين أحسنوا، ولكن قدم الله عز وجل ما حقه التأخير يراد به الحصر والقصر، أن هذه الحسنى وهي الجنة التي بلغت في الحسن غايته ومنتهى. وزيادة فسرت الزيادة كما جاء في بعض الأحاديث وبعض الآثار أنها النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى الكريم، وهذا أعظم نعيم يتلقاه أهل الإيمان في الجنة، وأنعم النعيم في النعيم رؤية وجه ربنا الكريم، وذلك في الجنة. والآيات في ذلك والأحاديث في ذلك كثيرة جدا، وعليها إجماع السلف أنهم قالوا: إن الله يراه المؤمنون في الجنة رؤية رضا ورؤية تنعم، ويتلذذون بهذه الرؤية. ولذلك جاء في دعائه عليه الصلاة والسلام: وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن ينظر إلى وجه الله عز وجل وهو عنا راض. للذين أحسنوا الحسنى، كذلك الإحسان يكون مع الناس، وذلك ببذل الندى وكف الأذى، بمعنى أن تكف أذاك عن الناس، وأن تحسن في معاملاتهم في قولك وفعالك، كما قال الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا. حتى مع العجماوات، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، هذا في القصاص ونحوه، وإذا ذبحتم الذبح الشرعي للذبائح التي أبيحت لكم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، بمعنى أن يضجعها كما هي السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. ولا يرهق يعني لا يغشى وجوههم ولا يعلو وجوههم ولا يعتري وجوههم قتر يعني سواد ولا كآبة ولا ذلة يعني ولا هوان. لا في الظاهر ولا في الباطن. أولئك أصحاب الجنة أي الملازمون لها هم فيها خالدون. ثم ذكر الصنف الثاني وهم أهل الشقاء والذين كسبوا السيئات. أعظم سيئة هي سيئة الشرك، جزاء سيئة بمثلها. إن الله سبحانه وتعالى يعامل العبد بحسناته على مبدأ الفضل والإحسان والرحمة والزيادة، أما في السيئات فإن الله عز وجل يتعامل مع سيئاته. أكمل الفراغ. إيه شيخ، الفضل العدل، ولا يظلم ربك ولا يظلم ولا يظلم ربك أحدا. ولذا قال جزاء سيئة تكتب له إيش؟ سيئة واحدة لا تضاعف. قد تضاعف كيفية السيئة، قد تضاعف كيفية ولكن لا تضاعف كمية. وترهقهم ذلة يعني تعلو وجوههم ذلة أي هوان. ما لهم من الله من عاصم، لا يمنعهم أحد من الله، ما لهم مانع من الله عز وجل. كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة، وجوههم سوداء كسواد الليل من غير القمر، نسأل الله العافية والسلام. أولئك أصحاب النار الملازمون لها هم فيها خالدون. ثم قال ويوم نحشرهم جميعا أي جميع الخلائق، المؤمن والكافر، البر والفاجر، يحشرهم الله عز وجل في عرصات يوم القيامة وفي موقف القيامة العظيم. ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم. الله عز وجل يوم القيامة لما يجمع الخلائق البر والفاجر والمؤمن والكافر يميز المجرمين عن المؤمنين، فإن المؤمنين يؤمنهم الله عز وجل ويكونون من أهل جنته، أما أهل الكفر والشرك يبقون في هذا الموقف لا يرحلون عنه. لذا قال وامتازوا اليوم أيها المجرمون مكانكم، يعني الزموا مكانكم أنتم وشركاؤكم، فالعابدون والمعبودات. فزيلنا بينهم يعني فصلنا بينهم، وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون، ما كنتم إيانا تعبدون بمعنى تبرؤوا من عبادتهم إياهم. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم، هذه الآلهة التي تقول فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين، يعني ما كنا عن عبادتكم بعالمين، ما نعلم ولم نشعر بهذه العبادة التي تعبدون. وهذا من أبلغ الأدلة ومن أعظم الأدلة على بطلان الشرك. فالله سبحانه وتعالى يقول هنالك في ذلك الموقف العظيم تبلو كل نفس بما أسلفت، تبلو كل نفس ما أسلفت، يعني تختبر كل نفس ما عملت من خير أو شر. فمن عمل الخير فهو من أهل الجنة، ومن عمل الشر فهو من أهل النار. وردوا إلى الله مولاهم الحق، رد الجميع إلى الله عز وجل، المصير إلى الله عز وجل. وضل عنهم يعني وضل عن المشركين ما كانوا يفترون من هذه الآلهة المفترى على الله عز وجل. ثم أتى الله عز وجل بأعظم الأدلة بإلزام المشركين بتوحيد العبادة، وذلك أن المشركين كانوا يقرون بتوحيد الربوبية. لما تسأل المشرك من خلقك يقول خلقني الله، من رزقك يقول الله، من يملك السمع والأبصار ومن يدبر الأمر يقول الله، من خلق السماوات والأرض يقول الله، من سخر الشمس والقمر يقول الله. ولكن مصيبته في إلهية الله، أشرك في إلهية الله وفي عبادة الله عز وجل، ولذلك ألزمهم الله. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار، هل يملك هذه القوة السمعية والقوة البصرية؟ من؟ الله. ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، فهذا أمر حسي وأمر معنوي، بمعنى يخلق من النطفة إنسانا أو حيوانا، وكذلك يخرج من البيضة دجاجة، هذا أمور مادية حسية، وهناك أمور معنوية قد يخرج من الإنسان الحي هو كافر ويكون ابنه مؤمنا، والعكس بالعكس، وكل ذلك بقدرة الله عز وجل. ومن يدبر الأمر، أمر السماء والأرض على هذا النحو وعلى هذا النظام؟ الله سبحانه وتعالى. ولذا قال فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون، أي أفلا تخافون الله عز وجل وأنتم تشركون معه غيره، فذلكم الله ربكم الحق، يعني بمعنى الخالق لهذه الأشياء هو الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له، فماذا بعد الحق إلا الضلال، يعني إلا الباطل، يعني إذا لم يعبد الإنسان الله عز وجل فإنه يعبد غيره من أنواع الباطل. حتى الملحد الذي لم يجعل أمامه صنما أو وثنا يعبده ويتقرب إليه، فإنما يعبد هواه الذي ساقه إلى هذا الإلحاد، نسأل الله العافية والسلام. فأنى تصرفون، أي أين تذهب عقولكم وأين تصرف؟ ثم قال كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون، بمعنى أن الله عز وجل طبع على قلوبهم وختم عليها. ثم قال هناك دليلان ذكرهم الله عز وجل في هذه الآيات، قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ الجواب لا. قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. هناك من الناس من رأى هذا بعينه، أن الله عز وجل أحيا الشيء الميت وأعاده كما كان، في أكثر من قصة في سورة البقرة. نبي مثال واحد، نريد مثالا واحدا. أحسنت، الحمار الذي هو مع عزير، الذي قال الله عز وجل أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، وتعرفون القصة، أماته الله وأمات حماره معه حتى صار الحمار يعني جثة هامدة، فأحياه الله عز وجل فأقام العظام وكسى العظام لحما وهو يشاهد، قال أعلم أن الله، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. كذلك القصة التي بعدها، قصة إبراهيم معه لما قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ثم قال فأنى تؤفكون، فأنى تصرفون وتذهب عقولكم. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، يعني هل هذه الآلهة تدل غيرها إلى الحق؟ الجواب لا. قل الله يهدي للحق الذي جاءت به الرسل وهو التوحيد والعمل الصالح. ثم ذكر يعني سؤالا يراد به إفحام هؤلاء وتبكيت هؤلاء، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع، وهو الله سبحانه وتعالى الذي يهدي إلى الحق أحق أن يتبع، أم من لا يهدي إلا أن يهدى؟ هذه الأصنام لا تهتدي إلى شيء إلا إذا جاء أحد يهديها إلى شيء، فإنها كيف أنها لا تملك هداية نفسها كيف تهدي غيرها؟ أما لا يهدي إلا أن يهدى، فالجواب حق بالاتباع هو الله سبحانه وتعالى الذي يهدي إلى الحق، فما لكم كيف تحكمون؟ وذلك أن هذا الشرك قائم على الجهل بالله عز وجل وعدم معرفة أسمائه وصفاته التي تدل على عظمته. وما أجاب الله عز وجل عن هذا الشرك وحقيقة الشرك، أنهم ما يتبعون إلا الظن، لأنه قائم، هذا الشرك قائم على الظن وليس على اليقين. وما يتبع أكثرهم إلا ظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، أي لا ينفعهم عند الله عز وجل ولا يهديهم إلى صراط مستقيم. إن الله عليم بما يفعلون، هذا تهديد لهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فما زال الكلام موصولا في معاني سورة يونس. ذكر الله سبحانه وتعالى آيات تبين إعجاز القرآن، وأن الله سبحانه وتعالى تحدى به العرب البلغاء الفصحاء. قال الله عز وجل: وما كان هذا القرآن مفترى من دون الله، لا محمد عليه الصلاة والسلام ولا غيره، بل الذي قاله هو الله سبحانه وتعالى، فهو كلام لفظا ومعنى. وما كان هذا القرآن مفترى من دون الله، ولكن تصديقا الذي بين يديه من التوراة والإنجيل، فإن الله سبحانه وتعالى جعل في هذا القرآن جعله شاملا لكل علم نافع وعمل صالح، فكل ما هو موجود في هذه الكتب فإن القرآن قد صدقها ووافقها، فلا سيما الدعوة للتوحيد ونفي الشرك، وكذلك إثبات النبوات، وكذلك إثبات البعث والنشور. كذلك أن هذا القرآن بين التحريف والخلل والتغيير الذي حصل في الكتب المتقدمة في التوراة والإنجيل، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب، وذلك أن الله عز وجل جعل في هذا القرآن بيان الأحكام وبيان الحلال والحرام مما يحتاجه الناس ويقوم أمر دينهم وكذلك أمر دنياهم. وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، أي لا شك فيه من الله سبحانه وتعالى. أم يقولون افتراه، يعني بل يقولون افتراه محمد، أي اخترقه محمد عليه الصلاة والسلام. ولتأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، بمعنى أن الله عز وجل يقول: إذا كنتم تقولون إن محمدا قد اخترق هذا القرآن فأتوا بمثل هذا القرآن وأنتم أهل الفصاحة وأهل بيان ونحو ذلك. وهذا هو المقام الثالث الذي في القرآن، تحداهم أن يأتوا بالقرآن كامل، ثم تحداهم بعشر سور، وهنا تحداهم بأن يأتوا بسورة واحدة بأصغر سورة من القرآن. وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، وهذا من باب إلزامهم، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، يعني بمعنى أنهم لم يدركوا حقيقة القرآن ولم يعلموا حقيقة القرآن الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى لفظا ومعنى، قد جمع بين الفصاحة والبلاغة والحلاوة، وله تأثير على القلوب وله تأثير على الأسماع، وقد حصل شيء كثير مما يدل على هذا. ولذلك في الأذكار يقولون: من جهل شيئا عاده، فهذا هو معنى هذه الآية، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله، أي معانيه أو حقيقته، يعني لم، وهنا نفي. كذلك كذب الذين من قبلهم كذبوا رسلهم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، كيف جازاهم الله عز وجل على هذا الدين وعلى هذا الظلم. ومنهم من يؤمن به، يعني من الناس من آمن بهذا القرآن، ومنهم من لا يؤمن به وهم المشركون المنكرون له، وربك أعلم بالمفسدين، يعني بأحوالهم واستحقاق العذاب لهم. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. هذه الآية هي معنى سورة الكافرون: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، هذا الحق، ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم، هذا في المستقبل، يعني لا في الحال ولا في المستقبل سأعبد ما تعبدون، أما أنتم كذلك، لأن الله عز وجل طبع على قلوبهم. ومنهم من يستمعون إليه، والاستماع أبلغ من السماع، أفأنت تسمع الصوت أيها العطاش الذي لا يسمع ولو كانوا لا يعقلون، بمعنى أنك لا تقدر على سماع الأطرش، كذلك لا تقدر على هداية هؤلاء وأنهم ينقادون للقرآن لأنهم يعني جعل على آذانهم وقرا. ومنهم من ينظر إليه، وهذا النظر إنما هو منهم نظر اعتقاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما أهل الإيمان فإنهم ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم نظر احترام وتقدير ووقار. أما لم تتهمي الرب ولو كانوا يؤمن بالسروس، فإن الله عز وجل جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مبلغا وهاديا هداية الإرشاد والدلالة. أما هداية القلوب والأعمال فهذه إلى الله سبحانه وتعالى. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فالمطيع هو الذي اختار الطاعة، والعاصي هو الذي اختار المعصية، والكافر هو الذي اختار كفره، والمؤمن هو الذي اختار يعني إيمانه. ولذلك المؤمن هو الذي سعى وفتح الله عز وجل على قلبه وتلقى الإيمان وتلقى العلم النافع وعمل العمل الصالح. والله عز وجل يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالمون. ثم ذكر شيئا من أهوال يوم القيامة وأحوالها، ويوم يحشرهم يجمع جميع الخلائق في ذلك اليوم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، وذلك عندما يقومون من قبورهم، فإن من قام من قبر فإنه يعرف من كان بجانبه ممن قام، ولكن لا يتكلم بعضهم إلى بعض هيبة وخشية من أهوال هذا اليوم. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله يعني الخسارة العظمى، وما كانوا مهتدين لا يهتدون إلى ما كانوا مهتدين في الدنيا، وكذلك لا يهتدون إلى الجنة وإلى الصراط المستقيم في الآخرة. وإما نرينك يا نبي بعض الذي نعدهم ممن يعني توعدناهم في حال الدنيا وأنت موجود، أو نتوفينك فإلينا مرجعهم فإن مصيرهم إلى الله عز وجل، ثم الله شهيد على ما يفعلون، كلهم معصي عند الله سبحانه وتعالى. ولكل أمة رسول يوم القيامة، كل أمة تأتي مع رسولها، فإذا جاء رسولهم أغلي بينهم بالقسط أي بالعدل وهم لا يضرون، ويقولون أي مشركون متى هذا الوعد مشركون صادقين. يقولون هذا الكلام من باب الاستعجال، ولذلك في الدنيا يستعجل المشركون قيام الساعة تكذيبا واستبعادا لها. أما أهل الإيمان فإنهم لا يستعجلون، لأنهم يعلمون أحوالها وأهوالها نسأل الله العافية والسلامة. ولكن العبد المؤمن إذا رأى من كرامة الله عز وجل ونعيمه في قبره يستعجل قيام الساعة، يقول: يا ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي وأولادي ونحو ذلك. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله تملكه إياي، وهذا الطلب الذي طلبتموه ليس إليه إنما إلى الله عز وجل. لكل أمة أجل مدة مضروبة له، إذا جاء أجلهم وقع فلا يستأخرون عنه ساعة، يعني لو فترة وجيزة لا يستأخرون ولا يستقدمون عليها. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا في وقت الليل أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ هل يستعجلون وقوع العذاب إذا رأوا العذاب وهو واقع بهم؟ فإنهم في هذه الحالة ودوا لو أنهم استعجلوا وقوع العذاب. أثم إذا ما وقع آمنتم من آمنتم بالنبي وبالقرآن؟ الآن هذه الآية تقرأ بالمد الآن أو بالقصر الآن الآن وقد كنتم به تستعجلون، وهنا يعني تأتيهم الندم وتأتيهم الحسرة. ثم قيل الذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلق، يعني تأكيدا لهم، هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون؟ إن الله عز وجل لا يظلم عنده أحد. يا لأن من أوقعه في هذا الأذى هو كفر كفر ما يكون سيئا. ويستنبئونك يعني يستخبرونك أحق هم يعني هذا القرآن حق قل إي وربي إنه الحق أو أن هذا الباب حق قل إي وربي إنه لحق. بعض الناس يقول أن صيغة الإيجاب هذا وذات الإيجاب هذا يردها من كلام العامة ولكن هي لغة فصيحة جاءت في القرآن في هذا الموضوع هي يعني معنى ذلك. والقرآن واللغة العربية فيها من أدوات الإيجاب كثيرة منها نعم وهي المشهورة ومنها إي مثل هذا الموضع كذلك منها بلى هذه الإيجاب كذلك منها كلمة تستغربونها وهي جيد يعني معنى نعم. فإذا سمعت عربيا يقول لسؤالك إما بالنفي أو الإيجاب وأجاب بالإيجاب وقال جيد فإنه يعني نعم أو بلى أو إي. وهنا ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق. أمر الله عز وجل نبيه في ثلاث مواضع من القرآن أن يقسم بربه منها هذا الموضع وكذلك وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى ربي لتأتين لكم. وفي التغابن زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى ربي لتبعثن وما كنت من معجزة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا والحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل سنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فما زال كلامه موصولا في معاني سورة يونس ووقفنا عند قول الله عز وجل ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وذلك يوم القيامة بمعنى تبدي نفسها تغتال لها ظل الأرض وأن الأرض كلها موضع لها افتدت به من هول يوم القيامة. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وذلك أن الحسرة والندامة تقطع قلوبهم وذلك أنهم أسروها في أنفسهم هذا في حال وفي حال آخر يعلنون هذه الندامة وهذا الندم يا ليتني ونحو ذلك من الكرام. ثم قال الله عز وجل وقضي بينهم بالقسط أي بالعدل والحق وهم لا يظلمون شيئا عند الله سبحانه وتعالى. ألا أن لله ما في السماوات والأرض كل ما في السماوات وما في الأرض ملك له سبحانه وتعالى. وكلمة ألا يعني للتنبيه ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ثابت وواقع لا محالة ولكن أكثرهم لا يعلمون وهم الكفار قل يشركون. هو يحيي ويميت سبحانه وتعالى وهذه من أعظم أدلة ربوبيته وربوبيته سبحانه وتعالى تدل على إلهيته وإليه ترجعون أيها الناس يوم القيامة والمصير إليه. ثم قال الله عز وجل مناديا الناس جميعا يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. وهذه الموعظة هي التذكرة وهو القرآن العظيم وذلك أن القرآن جاء بالآيات الزاجرة عن اقتراف المناهي واقتراف الفواحش وشفاء لما في الصدور بمعنى من أمراض الشكر ومن أمراض الشكوك وكذلك شفاء من الجهل وذلك لأن الله عز وجل جعل هذا القرآن تبيانا لكل شيء وهدى واحدة أي تحصل به الهداية وتحصل به الرحمة من الله عز وجل للمؤمنين. فالذين ينتفعون بالقرآن هم أهل الإيمان المؤمنون به. ثم قال قل لهم يا نبينا بفضل الله وبرحمته الإسلام والسنة والقرآن هذه الأشياء يفرح بها المؤمن. ولذلك تجد أحدنا إذا من أهل الإيمان إذا سمع آية يعني وعلم معناها تجده يفرح، فإذا فرح فإنه يمتثل لمثل هذه الآية التي قال الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. وهذا الفرح هو السعادة، وهو الفرح المحمود الذي يحبه الله عز وجل، وهناك فرح يعني منقوص ومذموم، وهو الذي يدل على الفخر والخيلاء والتكبر والأشرف والبطر. لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين على هذا النحو. أما الذي يحفل بآيات الله وبنصوص الكتاب والسنة وبالعلم النافع فهذا الفرح في موضعه، وهو يحبه الله عز وجل. فبذلك الذي يفرح هو خير مما يجمعون من حطام الدنيا ومتع الدنيا. ثم قال: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق، يعني من منافع من يومه، فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم الإذن الشرعي بذلك، والجواب لا، لم يأذن الله عز وجل. وهذا يدل على أن التحليل والتحريم بيد الله عز وجل. الله عز وجل له المحلل وله المحرم بما جاءت به النصوص والوحي من الله عز وجل. وليس للناس أن يحلوا شيئا حرمه الله أو يحرموا شيئا أباحه الله سبحانه وتعالى. فقال: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم. فهذه الآية لها وجهان في القراءة، يجوز أن تقرأها بقولك قل الله، ويجوز أن تقرأها بقولك قل الله، وكلاهما استفهام. أذن لكم أم على الله تفترون، يعني بل على الله سبحانه وتعالى يفترون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، ما يقع بهم من أهوال وشدائد وكذلك من مثوى لهم وهي النار. إن الله له فضل على الناس، وذلك أنه لم يعاجلهم بعقوبة تحل بهم في الدنيا، إنما أقر ذلك إلى يوم القيامة. أو يقول إن الله له فضل على الناس أن أباح لهم ما ينفعهم وحرم عليهم ما يضرهم، ولكن أكثرهم لا يشكرون، يعني قليل من الناس يشكرون الله عز وجل على نعمه. ثم قال الله عز وجل: وما تكون في شأن أي حال تكون عليها، وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون، يعني وما تقرؤون من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا، يعني حاضرون لا نغيب وسامعون نسمع ما حدث وما قيل، وكذلك نرى الحال التي أنتم عليها. إذ تفيضون فيه، إلا كنا عليكم شهودا، إذ تفيضون فيه تدخلون فيه وتعملون فيه وتخوضون فيه وتتوسعون فيه، فالله عز وجل شاهد عليهم حاضر لا يغيب. وما يعزب عن ربك من مثقال ذره، يعني وزن ذره لا تغيب عن الله عز وجل، فان الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم ولا يغيب عنه ولو كان يعني قدرا قليلا. وما يعزب عن ربك من مثقال ذره في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك، اصغر من وزن ذره ولا اكبر الا في كتاب مبين، يعني كله مكتوب في اللوح المحفوظ الذي كتب الله عز وجل فيه مقادير كل شيء. ما معنى الذره؟ هي جزء من الذرات. احسن، صغار النار، فمن يعمل مثقال ذره، يعني لو وزن النمله الصغيره. ولذلك ان العرب لا يعرفون شيئا يعني في الغالب متناهي في الصغر غير النمل. أما الذرة اللي نأخذها في حصة العلوم هذه ليست هذه الذرة المذكورة في القرآن، ولا وشيخ حسام من تواضع الإسلام. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ثم بين الله عز وجل آيات يريد أن نقف عندها فيها من المعاني العظيمة، نرجعها إن شاء الله في الجلسة القادمة. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فما زال الكلام موصولا في ذكر معاني سورة يونس، ووقفنا عند قول الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الآية التي قبلها: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. هذه الآية تكلمنا عنها في الجلسة الماضية، ولكن ننوه إلى أمر مهم تشير إليه هذه الآية، وهو مقام عظيم من مقامات الدين ومرتبة عظيمة، بل هي الأعظم من مراتب هذا الدين، وهي مرتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهي معنى المراقبة، تمام المراقبة لله عز وجل، أن تراقب الله سبحانه وتعالى في أقوالك وأفعالك. ثم قال: ألا، وألا هنا للتنبيه، أداة تنبيه. إن أولياء الله لا خوف عليهم، لا خوف عليهم مما يستقبل من أمرهم، فإن الله عز وجل يؤمنهم في هذه الدنيا، وكذلك يؤمنهم في قبورهم، ويؤمنهم يوم العرض الأكبر ومن أهوال يوم القيامة حتى يدخلوا آمنين في جنة الله سبحانه. ولا هم يحزنون مما مضى، يعني من أمور قد سلفت، فإن الله عز وجل يغفر لهم الذنوب ويمحصها لهم. ولكن من أولياء الله؟ من أولياء الله؟ قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون، جمعوا بين الإيمان والتقوى. فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. فأولياء الله سبحانه وتعالى يعني أحباؤه الذين يحبهم الله ويحبونه، وفيهم قوله سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وقد جاء في بعض الآثار أنهم الذين إذا رؤوا ذكر الله سبحانه وتعالى، لما جعل الله عز وجل في هيئاتهم وفي شأنهم من الهيبة والوقار. الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا التفسير للولي، ولي الله عز وجل الذي هو مؤمن بالله ومحافظ على فرائض الله، وزاد ذلك بالنوافل والمستحبات حتى نال محبة الله عز وجل له، وغير ذلك من تفاسير معنى الولي فليس بصحيح، إنما هي تفسيرات مبتدعة. فبعض الناس يظن أن الولي هو الذي يطير في الهواء، أو الذي يمشي على الماء، أو الذي يضع الإبرة أو المخيط في بطنه ويخرج من ظهره، ويجعلون ذلك من قبيل الكرامات، وهذه كلها من أفعال الشياطين. ولذلك النظر إلى من يجري الله عز وجل على يده الكرامة، لا بد أن ننظر إلى عمله وأقواله، هل هو مستقيم على طاعة الله؟ فإذا كان مستقيما على طاعة الله فإن الله قد يعطيه نوعا من الكرامة، وهي من الأمور الخارقة للعادة، تفضلا منه سبحانه وتكرما لهذا العبد. أما من كان على غير الطريقة الصحيحة وعنده شيء من البدع والمحدثات، ويظهر على يده شيء من هذه الأشياء فإن هذا من عمل الشياطين وليس من عمل أولياء الله سبحانه وتعالى. قال: هؤلاء الأولياء لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يبشرهم يعني البشرى التي يتلقونها في الدنيا أشياء كثيرة، منها ما ذكره الله عز وجل من تبشير أهل الإيمان بجنة الله وكذلك كرامة الله عز وجل له، هذه بشارة لهم. وهناك نوع من البشارة أن الإنسان إذا مدح وأثني عليه على إيمانه وتقواه وعمله الصالح فهذه كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن، بمعنى من البشرى أو البشارة المعجلة له في الدنيا. ولكن هل الإنسان يعمل الأعمال الصالحة حتى يثنى عليه ويمدح؟ الجواب لا. ولكن إذا مدح من غير أن يتطلع إلى هذا المدح ويتشرف له، فإذا مدح من غير أن يتطلع لهذا المدح فإنه لا يؤاخذ على هذا الأمر، ولكن إذا كان قصده ذلك فهو مرائي، والمرائي محبط العمل، نسأل الله العافية والسلام. كذلك الرؤية الصالحة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، فهذه من البشارة التي يتلقاها في هذه الحياة الدنيا. كذلك هناك بشارة في قبره أو عند موته عند احتضاره: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. كذلك هناك بشارة في قبره عندما يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه فيجيب الإجابات الصائبة فيبشر، فيقال له: أيتها الروح الطيبة أبشري بروح وريحان ورب راض غير غضب. فهنا يتمنى أن تقوم الساعة حتى يرجع إلى أهله وأولاده، نسأل الله عز وجل أن نكون من هؤلاء. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة كذلك لهم البشرى بأن يقال لهم: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ثم قال: لا تبديل لكلمات الله، يعني لا تغيير لحكم الله سبحانه وتعالى. فكلمات الله عز وجل القدرية والكلمات الشرعية لا تبدل ولا تغير. ذلك هو الفوز العظيم الذي لا أعظم من هذا الفوز. وإذا فازوا بجنة الله ظفروا برؤية الله سبحانه وتعالى. ثم قال: ولا يحزنك قولهم، أي لا تهتم بشأنهم وما يقولونه من أقاويل ومن اقتراحات يريدون بها أن يصدوك عن دين الله وعن سبيل الله. إن العزة لله جميعا، القوة والغلبة والمنع لله سبحانه وتعالى، هو السميع لأقوالهم العليم بأحوالهم. ثم قال: ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض ملكا وتدبيرا وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، يعني ما يتبعونهم على أنهم شركاء لله عز وجل، فهؤلاء ليس لهم شيء من أمر الربوبية ولا الإلهية، إن يتبعون إلا الظن، لأن الشرك مبني على الهوى والظن، وإنهم إلا يخرصون، يعني يكذبون، والتخرص هو نوع من الظن الذي لا يستند إلى علم صحيح. ثم قال الله عز وجل في ذكر آية من آياته: هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه ترتاحوا فيه وتشعروا بالسكينة والهدوء والنوم والراحة، والنهار مبصرا، أي مضيئا للتكسب وللعمل وللتعيش، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، سماع قبول وانتفاع. قالوا، أي المشركون، اتخذ الله ولدا، قالوا إن الملائكة بنات الله، تعالى الله عز وجل عن ذلك. سبحانه ينزه الله عز وجل نفسه العلية، هو الغني عن خلقه، وغناه سبحانه وتعالى غنى ذاتي، وغنى خلقه أي غني من خلقه فغناه مكتسب، يعني قد يؤول إلى الافتقار وإلى أن ينزع منه هذا الغنى. أما الله سبحانه وتعالى فغناه غنى ذاتي، له ما في السماوات وما في الأرض، يعني ملك السماوات وملك الأرض وما فيهما لله. إن عندكم من سلطان بهذا، إن عندكم من علم وبرهان على هذا الشرك، أتقولون وعلى هذا الولد أتقولون على الله ما لا تعلمون، هذا إنكار عليهم. قل لهم يا نبينا إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون أبدا، متاع في الدنيا مدة مضروبة محددة لهم في الدنيا، ثم إلينا مرجعهم مصيرهم إلى الله، ثم نذيقهم العذاب الشديد الأليم الموجع بما كانوا يكفرون، يعني بسبب كفرهم وجحودهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. الله الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنتابع بإذن الله تعالى معاني سورة يونس، ووقفنا عند قول الله عز وجل واتل عليهم نبأ نوح. ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه السورة ثلاثة قصص، قصة نوح، وكذلك موسى مع فرعون، وكذلك يونس أو قوم يونس. قال الله عز وجل هنا واتل عليهم، أي اقرأ عليهم يا نبينا نبأ نوح، أي خبره العظيم. ونوح عليه السلام هو من أولي العزم من الرسل، دعا قومه إلى توحيد الله عز وجل ونبذ عبادة الأصنام، وقد ذكره الله عز وجل في أكثر ما موضع من كتابه، وسمى سورة كاملة باسمه وهي سورة نوح، رغبهم ورهبهم وذكر لهم من أفراد ربوبية الله عز وجل، وكذلك أنه هو المستحق بأن يعبد وحده لا شريك له. وقد مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، بمعنى أن تطاولت الأيام والسنوات والقرون، يعني وجاءه جيل بعد جيل وهو يدعوهم إلى توحيد الله عز وجل. وكل هذه الدعوة، فما آمن مع نوح عليه السلام إلا قليل، وذلك نحو 84 يعني رجل وامرأة. قال الله عز وجل واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي، يعني عظم عليكم مقامي، وذلك أنه مكث فيهم طويلا، إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري، أي موعظتي لكم بالله عز وجل، وتذكيري لكم بآيات الله بأيامه، وكذلك بانتقامه وسطوته وعذابه، وكذلك بترغيبه إياهم ما عند الله عز وجل من الجزاء العظيم لأهل الإيمان. فعلى الله توكلت، يعني اعتمدت على الله وفوضت أمري إلى الله، فأجمعوا أمركم وشركاءكم، يعني اتفقوا أنتم وشركاءكم الذين تعبدون من دون الله على إيذائي، ولا يكن أمركم عليكم يعني ملتبسا وخفيا بل واضحا، فأعزموا الأمر. وهذا من باب التعجيز ومن باب التحدي لهم، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، أي ملتبسا، ثم قضوا إلي، بمعنى أجمعوا على إيذائي، ولا تنظرون، أي لا تمهلوني، فإن توليتم أي أعرضتم فما سألتكم من أجر، عوض وثواب، إن أجري إلا على الله، أريد الثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى، وأمرت أن أكون من المسلمين المؤمنين الموحدين. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك، وجعلناهم خلائف، يعني في الأرض. ولذلك أن نوح عليه السلام هو أبو البشر الثاني، وآدم عليه السلام هو أبو البشر الأول. فقال الله عز وجل: وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا، بمعنى السماء أمطرت وكذلك الأرض فاضت من العيون حتى أغرقت كل من في الأرض إلا من كان مع نوح عليه السلام في السفينة. فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا مع وضوحها. فانظر يا نبينا كيف كان عاقبة المنذرين، كيف نهايتهم وكيف عاقبة أمرهم. ثم قال الله عز وجل: ثم بعثنا من بعده، أي من بعد نوح، أرسلنا رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات بالأدلة الواضحة، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، فحصل منهم التكذيب كما حصل من قوم نوح لنوح. كذلك نطبع على قلوب المعتدين، بمعنى أن الله عز وجل طبع على قلوبهم فلا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، نسأل الله العافية والسلامة. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملأه، وهذا يعني شروع في قصة موسى عليه السلام مع أخيه هارون وما جرى معهم مع فرعون وأتباعه والرؤساء من قومه. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون وهما أخوان إلى فرعون ملك مصر في ذلك الوقت، كيف كفر بالله عز وجل وكيف ادعى لنفسه الربوبية وادعى لنفسه الإلهية وملأه بآياتنا، أي بالحجج الواضحات. وموسى عليه السلام جاء بالمعجزات الظاهرة التي ترى بالعين، ما هما؟ التي رآها فرعون أول ما قدم عليه موسى يدعوه إلى الله عز وجل، العصا واليد، لأن موسى عليه السلام كان فيه سمرة، فلما أدخل يده في جيبه، والجيب هو هذا، أدخل يده في جيبه ثم ظهرت فإذا هي بيضاء من غير سوء، يعني من غير برص. وهذه آية أبصرها فرعون بعينه. بآياتنا، ومع ذلك قال الله عز وجل عنه وعن قومه: فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، بتكذيبهم وكذلك بإيذائهم موسى وقومه. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين، أي سحر واضح، الذي فعله موسى أمامنا هو من قبيل السحر ومن جنس السحر. قال موسى: أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون؟ هذا من باب الإنكار، إنكار عليه. هذا الشيء جاء من عند الله عز وجل، لا يمكن أن يكون سحرا. قالوا: أجئتنا لتلفتنا، لتميلنا وتصرفنا عما وجدنا عليه آباءنا، وتكون لكم الكبرياء في الأرض، العظمة والسلطة، وما نحن لكما بمؤمنين. فهؤلاء الملوك وهؤلاء الرؤساء البغاة والطغاة يظنون أن من يدلهم إلى الله عز وجل ويدلهم على الله سبحانه وتعالى أنه يريد رياسة، يريد ملكا، يريد سلطانا، والأمر ضد ذلك. إنما يريدون أن يدلوهم إلى الله عز وجل ويبين لهم الصراط المستقيم. وقال فرعون: ائتوني بكل ساحر عليم، يعني عليم بالسحر، يريد بذلك أن يجابه السحر بالسحر، كما يزعم أن الذي جاء به موسى سحرا. فلما جاء السحرة قال لهم موسى: ألقوا ما أنتم ملقون مما معكم من الحبال ونحوها. فلما ألقوا الحبال والعصي قال موسى: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، سينقض هذا السحر ويجعله يتلاشى، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وهذا دليل على أن السحر فساد وإفساد في الأرض. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. ويحق الله يثبتها الله عز وجل بأدلته وبراهينه سبحانه وتعالى، ولو كره المجرمون ذلك، لأن الحق ثابت وواقع. وهذه الآيات قال عنها السلف يعني تعد رقية يرقى بها المريض أو المسحور، تقرأ في ماء ثم يشرب من هذا الماء ويصب عليه، فبإذن الله تعالى يبرأ المسحور من سحره. ثم قال الله عز وجل: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم عن دينهم الحق. وهؤلاء الذين آمنوا ليسوا بني إسرائيل، بنو إسرائيل آمنوا بموسى واتبعوا موسى ومشوا مع موسى في أول أمره لما كان يدعو فرعون إلى الله عز وجل. أما الذي آمن من ذريته هو يعني هو فرعون. فما آمن لموسى من فرعون وآله إلا ذرية من قوم فرعون، كامرأة فرعون آمن، وكذلك مؤمن آل فرعون آمن. أما بنو إسرائيل فلم يكفر أحد منهم إلا ما حصل مما أخبر الله عز وجل عنه، وهو قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، وفي هذا إشارة إلى إخفاء إيمانهم وإسلامهم. وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين المضيعين لأمر الله. وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا، لأن التوكل على الله عز وجل من لوازم الإيمان ومن لوازم الإسلام إن كنتم مسلمين منقادين لله. فقالوا: على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ثم قال الله عز وجل: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، يعني جعلوا لكم بيوتا في أرض مصر، وجعلوا أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا أي أمكنة للعبادة، واجعلوا بيوتكم قبلة أي مساجد، أي أقيموا الصلاة في بيوتكم. إذا قالوا أقيموا الصلاة، وذلك حتى لا يؤذون من فرعون وملأه وأتباعه، وبشر المؤمنين الذين آمنوا بموسى وآمنوا بالله عز وجل الخبر الذي يسرهم، وهو جنة الله عز وجل إذا ثبتوا على هذا الإيمان. ثم أخبر الله عز وجل عن دعاء موسى على فرعون، وذلك ما دعا عليه إلا بعد أن أيس من إيمانه وعلم أن الله عز وجل طبع على قلبه. وقال موسى: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، أي استخدموا هذه الزينة وهذه الأموال لإضلال الناس عن طريق الله وعن سبيل الله. ولذلك في إشارة إلى أن كل من استخدم ماله واستعمله في معصية الله فهو وبال عليه، قد يكون في الدنيا ووبال عليه في الآخرة. ربنا اطمس على أموالهم، طمس الله عز وجل على أموال فرعون، وقد جاء في التفاسير أنها انقلبت هذه الأموال إلى حجارة. واشدد على قلوبهم فلا يدخلها الإيمان، فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم بأعينهم. قال: قد أجيبت دعوتكما، استجاب الله عز وجل لدعاء موسى وهارون، صحيح؟ قال: قد أجيبت دعوتكما. من الداعي؟ من الذي دعا كما سمعتم أنتم؟ من الداعي؟ موسى وحده. وقال موسى: ربنا إنك أحسنت. هارون عليه السلام أمن، وكل من أمن على دعاء غيره فهو بمنزلة من دعا. ومن هنا أخذ الفقهاء رحمهم الله فائدة عزيزة وفائدة جليلة، وهي أن من أمن بعد قول الإمام ولا الضالين فهو بمنزلة من قرأ الفاتحة. وهذا يعضد قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان له إمام فقراءته له قراءة. وكذلك قوله: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. وهذا دليل وهو موافق لقوله سبحانه: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. ولهذا كان القول الراجح عند كثير من أهل العلم أن المأموم لا يقرأ مع قراءة الإمام إلا في ثلاثة أشياء: إذا أسر الإمام، وإذا بعد المأموم عن الإمام ولا يسمع له قراءة، وكذلك إذا سكت الإمام. إذا سكت بين الفاتحة والقراءة التي بعد الفاتحة فإنه يقرأ، أما إذا شرع الإمام بالقراءة فإنه يسكت وينصت، لأن الله عز وجل يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما على الخير وعلى الصراط المستقيم، ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وهما أنبياء، نبيان عظيمان من أنبياء الله عز وجل، ويأمرهم الله عز وجل ألا يتبع سبيل المفسدين ولا سبيل الذين لا يعلمون علم الدين. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، ولذلك لما أمر الله عز وجل موسى أن يسري بعباده، أن يسري ببني إسرائيل ليلا ويتجه إلى أرض الشام، إلى سيناء، يعني أوقفهم البحر، وهو بحر القلزم، وهو بحر الأحمر. فقال أصحاب موسى: إنا لمدركون وفرعون وراءهم يلحقهم. قال: كلا، إن معي ربي سيهدي. فأمر الله عز وجل أن يضرب البحر بعصا، فانفلق البحر إلى 12 يعني فرجة وفرقة، حتى يخرج من هذا الانفراج بنو إسرائيل على عدد قبائله. فلما رأى ذلك فرعون أغراه ذلك هو وجنوده، فدخلوا في هذا الشق وفي هذه الفرجة، فأطبق عليهم البحر إطباقا تاما، فهلك فرعون. ولكن قبل أن يهلك ماذا قال؟ قال كما قال الله عز وجل في هذه الآيات: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا، حتى إذا أدركه الغرق أحاط به الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. هذا الخبيث، هذا الظالم الطاغية، لم يعني حتى وهو في هذه الحالة لم يقل أنه لا إله إلا الله، إنما قال أنه لا إله إلا الذي آذنت به بنو إسرائيل، وكأنه متنقصا لهذا الإله الحق وهو الله سبحانه وتعالى. إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فهنا جبرائيل عليه السلام أخذ شيئا من طين البحر، أخذ شيئا من طين البحر فألقمه في فم فرعون بعد أن سمع منه هذه المقالة. قال: خشية أن تدركه رحمة الله. وذلك غضبا من جبرائيل عليه السلام، غضبا لله سبحانه وتعالى أن يهلك هذا العدو المعاند الجبار الأثيم. وهذا فعله جبرائيل عليه السلام، فعله يعني غضبا لله سبحانه وتعالى. وهل تنفع التوبة إذا نزل الموت بالإنسان، حضره الموت ثم وهو على معاصي وهو على كبائر وهو على كفر، ثم بعد ذلك تكلم ونطق بالتوبة وهو في حال الغرغرة، هل تنفعه ذلك؟ هذه التوبة تنفع؟ لا تنفع أبدا، نسأل الله العافية والسلام. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يقبل الله توبة أحد يقبل الله توبة أحدكم ما لم يغرر. أحسنت، ما لم يغرر. فإذا حضره الموت وتكلم بالتوبة فإنه لا تنفعه ذلك. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا إذا كان لم يأتي بما يناقض هذه الكلمة في حياته وقالها عند موته فهذه تنفعه عند الله سبحانه وتعالى. وإذا قال قائل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمه أبي طالب يا عمي عندما حضرته الوفاة قال يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فأبى أن يقول لا إله إلا الله. معنى هذا الحديث لو قال لا إله إلا الله نفعته؟ الجواب لا تنفعه، لأنه عند الوفاة. ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كلمة، ما قال كلمة تنفعك عند الله، إنما قال كلمة أحاج لك بها عند الله تكون سند ودليل ليقبل الله عز وجل شفاعتي فيك. ولكن الله عز وجل قبل فيه شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما هي؟ وهي أحسنت، أهون أصحاب النار أو أهل النار عذابا، وأهون أهل النار عذابا رجل نسأل الله العافية والسلامة توضع في أخمص قدميه جمرة يغلي منها دماغه نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك أبو طالب مات على ملة عبد المطلب وهي الشرك. فالله عز وجل هنا يقول الآن وقد الآن يا فرعون تؤمن وقد كنت في صحة وعقل وعافية ونعمة، فهذا الوقت ليس وقت توبة. الآن تقرأ هكذا أو الآن يعني لها يعني ضبطان. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك. أظهره الله عز وجل ببدنه، والناس رأوا فرعون ممن يعرفه وهو طاف على الماء، لتكون لمن خلفك آية عبرة وعظة، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. وهذا فيه يعني فيه فائدة، وذلك أنه لم يغص فرعون في أعماق البحر وأكلته القروش والحيتان ونحو ذلك، إنما جعله الله عز وجل آية حتى يظن، حتى لا يقول قائل إنما هو إله وذهب وغاب لأجل أنه إله ونحو ذلك. فأراد الله عز وجل أن يقيم عليهم الحجة أن هذا الرجل الذي ادعى لنفسه الربوبية والإلهية أو من اعتقدتم فيه الربوبية والإلهية ها هو جثة هامدة نسأل الله العافية والسلامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فنكمل ما تبقى من آيات من معاني سورة يونس، ووقفنا عند قول الله عز وجل ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات، وذلك بعد أن أهلك الله سبحانه وتعالى فرعون وجنوده، مكن الله عز وجل لبني إسرائيل أرض مصر وكذلك الشام. وهنا يقول الله عز وجل ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات، أي من الحلالات مما أباحه الله سبحانه وتعالى من الأنعام والأرزاق، فما اختلفوا حتى جاءهم العلم فحصل هناك الاختلاف، وذلك أنهم افترقوا إلى فرق شتى كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنهم، وذلك أنهم تركوا ما جاء به موسى من الحق، ولا سيما البشارة بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم الذي يجدون اسمه وصفته ونعته في التوراة. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فإن كنت في شك يا نبينا مما أنزلنا إليك من الوحي والكتاب فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، أليس للأحبار اليهود وكذلك النصارى، لأن الله عز وجل أنزل عليهم اسم نبينا وصفته ونعته في كتبهم، كما قال الله عز وجل الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. لقد جاءك الحق من ربك، هذا الوحي من الله عز وجل، وأنك جئت بالإسلام، فلا تكونن من الممترين أي من الشاكين، وامضي في دعوتك وفي تبليغ الرسالة، ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حاشاه أن يكون كذلك، ولكن لما وجه إليه النهي فغيره ومن دونه من باب أولى وأحرى. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك أي كلمة العذاب وجبت عليهم لا يؤمنون، يعني بعد أن طبع الله عز وجل على قلوبهم، ولو جاءتهم كل آية يعني من الآيات الظاهرة البينة والحجج الساطعة حتى يروا العذاب الأليم، بمعنى أنه لا ينفذ إليه إلى قلوبهم الإيمان حتى يروا العذاب الأليم بأعينهم. ثم أخبر الله عز وجل عن قوم يونس وهؤلاء القوم أن الله سبحانه وتعالى أمهلهم بعد أن أنذرهم نبيهم عذاب الله سبحانه وتعالى، أنذرهم وأمهلهم فلم يأتهم العذاب ولم يقع عليهم العذاب. وذلك أن يونس عليه السلام دعاهم إلى الله وإلى عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، ولكنهم لم يستجيبوا له، فقال فسيأتيكم عذاب الله، فتركهم من غير أن يوحى إليه. ولذلك الله عز وجل أخبر عنه أنه ذهب مغاضبا، يعني مغاضبا قومه، وتركهم من غير أن يأمره الله عز وجل بهذا الخروج وبهذا الترك. وقد بينت قصة يونس عليه السلام في سورة الأنبياء وفي سورة الصافات، وكذلك ذكر يعني شأنه وحاله في سورة القلم. ولكن لما علموا يعني تباحثوا فيما بينهم وقالوا أن يونس عليه السلام لم نجرب عليه كذبة أبدا، وأنه صادق فيما يقول، وأنه سيحل علينا عذاب الله عز وجل بعد أن كذبنا نبي الله يونس، فكان هذا سببا في إيمانه. وقال بعض المفسرين أنهم رأوا عذاب الله عز وجل وهو متوجه إليهم، فأذعنوا إلى الله عز وجل وخضعوا لأمره واستجابوا لدعوة نبي الله يونس وتضرعوا إلى الله وتابوا إلى الله عز وجل، فكشف عنهم الله عز وجل العذاب. أين ديارهم؟ من يعرف؟ أين ديار قوم يونس؟ من أرض الموصل، في بلدة يقال لها نينوى، وهذه البلدة هي الآن جغرافية، هي الآن يعني في الدول الحديثة هذا أنها تقع في العراق في شمال العراق، وإلا فهي من ضمن بلاد الشام، فهي بلاد شامية. قال الله عز وجل فلولا كانت قرية، فلولا يعني فهلا، كانت قرية يعني أهل قرية، آمنت فنفعها إيمانها عند حلول عذاب الله أو مجيء عذاب الله، فإن الله عز وجل لا ينظر هؤلاء، خاصة فيما نزل به الموت ونزل به الغرق، إلا قوم يونس أنظرهم الله عز وجل. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي عذاب الهون في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين، وهل الله عز وجل يعني سلمهم من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة؟ هذا الظاهر من الآيات أن الله عز وجل سلمهم من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، كما قال الله عز وجل في سورة الصافات: فآمنوا فمتعناهم إلى حين. وهنا قال: كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم في هذه الدنيا إلى حين، إلى وقت يعني محدد يعلمه الله. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، فالأمر أمره سبحانه وتعالى ومشيئته منافذة. أفأنت يا نبينا تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ فالذي يريد الإيمان يأتي إليه طواعية ويأتي إليه بشد صدر منشرح. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، فإن الله عز وجل يأذن بالإيمان ويجعل الرجس الخبال والضلال على الذين لا يعقلون سنن الله ودلائل الله وبراهين الله. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، يعني من بديع صنع الله عز وجل وجمال ما خلق الله عز وجل في السماوات وفي الأرض. وما تغني الآيات، يعني وما تنفع الآيات المعجزات الظاهرات والنذر، ما ينذر الله عز وجل به عباده يخوفهم عن قوم لا يؤمنون، وذلك أن الله طبع على قلوبهم. فهل ينتظرون أي كفار قريش وأمثالهم إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم لما أنزل الله عز وجل عليهم عذاب الاستئصال؟ قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. وهذا من باب التحدي. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا من عذاب الدنيا، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. وهذا الحق أوجبه الله عز وجل على نفسه العلية. ثم أمر نبيه أن يقول للناس: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، وأمرت أن أكون من المؤمنين. وهذا أن التوحيد حق محض لله سبحانه وتعالى لا يشاركه فيه أحد، وأن أقم وجهك للدين حنيفا مستقيما على التوحيد مائلا عن الشرك، ولا تكونن من المشركين، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، أي من المشركين. وهذه كلها دلائل وبراهين توحيد الله عز وجل. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، أي ضر فإنه لا يكشفه عنك إلا الله، أي مصيبة تقع عليك، أي مرض، أي ابتلاء يقع عليك، فإن الله عز وجل هو الذي يكشفه عنك. وقد هيأ سبحانه وتعالى الأسباب الشرعية والأسباب الدنيوية لإزالة هذا الضر. وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يعني لا يمنع عنك فضل الله أحد، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم سبحانه. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، هذا الوحي وهذا القرآن حق من الله عز وجل، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، نجاة نفسه يطلب من عذاب الله، ومن ضل فإنما يضل عليها، فإنما جزاء ضلاله وأضلاله كذلك على نفسه، وما أنا عليكم بوكيل بحفيظ ورقيب. واتبع ما يوحى إليك، بمعنى أمر باتباع الوحي من الأمر والنهي، واصبر يعني على ذلك حتى يحكم الله بينك وبين قومك، وهو خير الحاكمين الفاصلين سبحانه وتعالى. نهاية هذه السورة وختامها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.